ما في ذمتي مقابل ثمن معجل. يعني واحد أكيد قال سنة عندي مازال من حط كذا بحال بتابع على وصف معين تعطيه المال تكون السلعة تهدر. هذا بيع السلع. هذا هو معنى البيع. إذا كان المعاوضة كان مبادلة لابد وكان المال شيء مال بمال دينار بقوض دينار دولار أو مال بسلعة سيارة مقابل مال أو سلعة بسلعة. إذا كان مال بمال دراهم بدراهم يسمى بيع صرف عند الأحكام ستة من التعويض. وإذا كان دراهم بسلعة هذا هو البيع المطلق. إذا كان سلعة بسلعة هذا جائز ويسمى ماذا؟ مقايضة وعنده أحكام. الآن عم نتكلم على أحكام البيع المطلق كما سيأتي أو نعم عموما أحكام البيع كلها على البيع. والبيع مشهور كما قال تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل إذا نجي صبي يوم الجمعة تسعون بإذن الله وذروا البيع. متى تترك البيع؟ هي نودية الصلاة قبل أن ينادى يجوز أن تبيع ولا ما يجوز. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما تأتينا الحديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال يتفرقا. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى بهذه الأعلام الشرعية في البيت. وابتاع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة القولية أن السنة الفعلية ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي طاعا من قمع ورهنه درهم. هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وكذلك اشترى من جابر جملا. وأما تقريرا من التقرير فأن الرسول أتى المدينة والناس يتبايعون وأقرهم على البيع. وجاء ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أبيع في السوق أبيع بالدرهم وأقبض بالدينار وأبيع بالدينار وأقبض بالدرهم. قال لا بأس ما لم تفترقا بينكما. يعني بيع سلعة خمس دراهم إلى أجل. قالوا بعد أصبر في أيام خلصوا لما يجي خلصوا ما يخلصوا بالدنانير. قال دحر خمس دنانير لما يجي يخلص ما يخلص بالدنانير يخلص بالدرهم. لأن الدينار قديما هو الذهب والدرهم والفضة. فقال ما عنديش الدينار عندي الدرهم المقابل من كذا وكم كذا يعطي. قالوا أحيانا نبيع سلعة بالدرهم. قال 50 درهم. لما يجي يعطيني المال يقول له ما عنديش الدينار ما عندي الدينار. فقال له أنا بسكم دائما بشرط ما يكون دينكم كفضاء عند اختلافكم مفر ما لم تفترقا وبينكما شيء. يعني ما لا تفترقا ويبقى بينكما شيء فارق لا بد من النقل كله. هذا من التقرير. كذلك أجمع العلماء على مشروعية البيع والقياس والعقل يقتضي ذلك. لأن الإنسان لا يستطيع أن يملك كل شيء لابد أن تكون أشياء في غير ملكه. وإذا أراد أن يستفيد منها والله عز وجل أذن وأباح الاستفادة منها كيف يكون ذلك؟ يكون بالمعاوضة يعطي شيء ويأخذ شيء. وهذا هو ماذا؟ وهذا هو الدليل. فهذا ما يتعلق بمشروعية البيع وبمعناه. والمصنف رحمه الله تعالى قال كتاب البيوع وبدأ في ذكر ما يتعلق به وذكر الحديث الأول وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار إذا تبايع الرجلان بالسلم ربما بالخيار ما لم يفترقا أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر أو ترك على ذلك فقد وجب أما عبد الله بن عمر قد مضى ترجمته ولا مرة لفقهاء الصحابة عبد الله بن عمر أسلم قديما هاجر مع أبيه إلى المدينة واستقر يوم أحد يوم بدر كان عنده 15 سنة وكذلك استقر يوم أحد وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خندق وعمره 15 عاما. هذا السن يدل على البلوغ إذا لم تظهر عمارات البلوغ كخروج المني أو الإنبات فإنه يحكم على الولد بالبلوغ وكذلك الفتاة. وشاهد من شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء الصحابة ومن العبادة العبادة الأربعة ومن أشد الناس اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجل الصحابة رواية للحديث وهو في المرتبة الثانية بعد أبي هريرة. هريرة روى كم؟ 74,305 حديث. ابن عمر روى 30,600 فهو من أكثر الصحابة رواية للحديث وكان شديد اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأوفي سنة 73 من الهجرة رضي الله تعالى عنهما. ذكر هذا الحديث إذا تبايع الرجلان تبايع يعني وقع البيع بينهما وقع البيع بينهما فهما بالخيار. هذا الحديث والذي بعده ساقه المصنف بإثبات الخيار. ما معنى الخيار؟ الخيار هو إرادة أحد الأمرين، هو إرادة والميل إلى أحد الأمرين والأخذ به أو تخير بين هذا وهذا. كانت يقال لك تأكل كذا أو كذا، تذهب إلى كذا أو كذا، نبدأ بكذا أو كذا، تغيير اليوم. هذا الباب هو باب الخيار المراد به أن أخرج أحد أمرين، هذا أمر. وفي البيع أخذ أحد أمرين، إما تنجز البيع وإما توقف. وهذا باب عظيم من مراعاة مصالح العباد. لماذا؟ لأن عقد البيع فيه في نصان، الأول الإنعقاد والثاني الإنجاز. إذا تبايعت ثاني الإنعقاد وثاني الإنجاز. متى العقد إذا توفرت شروط البيع التي مرت معنا؟ مبادرة، عقد بائع ومشتري، يشترط في دار المشتري ماذا؟ العقد والبنوك و العقل والبنوك وأن يكون مالكا يكون أجل. أما الطبي إن كان مميزا فنال تجديه وليه وكذلك عدم الإكراه يكون الراجل العاقية. الصيغة ما يدل على البيع والشراء إما قولا وإما فعلا. والسلعة ويشترط فيها أن تكون مباحة شرعا وأن يكون مالكا لها ولو حكما وأن يكون قادرا على تسليمها. والثمن هو المال يكون مما يتكون شرعا مالا ومما يصح أن يمتلك وأن يكون مالا ثمنا. يدوب البيع شروط البيع نقول إن عقد البيع ولكن احيانا قد يتحمس الشخص للبيع او الشراء ويندفع ويعقد الصفقه الصفقه معقوله لماذا؟ من صادق كل واحد اخر وكانه يصادفه من جبهه يسمى هذا من بيع النوع يسمى صفقه يعقد الصفقه مباشره بعد ما يشتري او بعد ما يبيع يقع له شيء من الندم هذا الندم على كيف حله يقول أرجو ثلاثي يقول أرجو دراهمي يقع في قلبي يقع في قلبي فجاء الشرع بهذا النوع من المعاملة وهو الخيار أن يثبت الخيار أن يثبت هذا معنى الخيار وهذا جراء السنة أو على بيع هذه السنة وبعدين يحصل الندم كيف يرجع جاء هذا النوع من الخيار وهذا من محاسن ومزايا الشريعة الإسلامية لكن هذا الخيار لا يلقاش مكتوب يقول كل واحد يجري بعد قبل يجيب الوضع لا هذا الخيار لا يلقاش مكتوب إذن هذا المقصود في الإنسان وهو المسارعة إلى الشراء أو البيع راعته الشريعة لكن كذلك من غير ضرر ولا إضرار وهو ماذا؟ جعلت له قيد وهو ماذا نهاية هذا القيد تحديد لا يقع به ضرر عليك ولا عليك ولذلك جاء الخيار هذا الخيار أنواع كثيرة مجموعة خيار المجلس هو سنتكلم عليه بالحديث ما معنى خيار المجلس؟ يعني إذا بعت شريك مع الإنسان ما دام جالس معه وما تفارقتوش يجوز لك ترد السلف وتاخذ راحتك ويجوز يرد لك الدرهم وياخذ السلف وستأتي تفصيل هذا بيع هذا خيار المجلس وعندنا خيار الشرط قال اشتري هذه السلع بشرط أن لي الخيار خلي لي مهلة نريد نفكر فيها ناخذها هات المال وناخذها اعطيني مهلة وهذه المهلة لا يصح ان تكون بعيدة جدا وخيار التجليس جيل سلعة مغشوشة فإذا علم جاء ورد خيار الغبن وهو ان يغبن في السلعة ولا في المال ثمن يدخل السوق يجي سلعة تاع 5000 يجي حاله ب 40000 كما يفعل في بعض الدول تروح يعرض بني أجنبي تاع 40 يجي حاله ب 40000 فهذا غبن إذا علم الغبن رجع وخيار العيب جباء السلعة ثم ظهر فيها العلم هذا غير التجليس لأن التجليس يغشه أما هذا ما تعرف بعد السيارة السيارة تعبانة خربانة فيها علم ولو كان ما يعرف وبان العلم رد هذا وأن خيار الرؤية قال سيارة لونها كذا من نوع كذا خصائصها كذا وكذا وكذا وكذا لما يجيب هذا بان حاجة واحدة أخرى لما تشوف قال ماشي هذه اللي تصف لي وصف لي كذا وقلت لي كذا هذا يسمى خيار الرؤية هذه أنواع من الخيار أباحها وشرعها الله تبارك وتعالى وبنيت الشريعة الإسلامية والمراد هو ماذا؟ حفظ مصالح العباد هذا الخيار المقصود حفظ مصالح العباد هذا الذي بعث الإنسان يحفظه بهذه انواع الخيار وحتى لا يتضرر احد يبقى هذا الخيار عنده حد معين بينته هذه الاحاديث والمؤلف ساق حديثين في خيار المجلس أما أنواع الخيار الأخرى فستأتينا في أنواع البيوع المنهي عنها. بعض أنواع البيوع المنهي عنها تشير إلى أنواع أخرى من الخيار: خيار التدليس، خيار العين، خيار الرؤية، خيار الشر. هذا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا كمقدمة حول هذا الكتاب. الله تبارك وتعالى يسلمنا ويرزقنا التوفيق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.